بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حصين الخزرعي رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل تجد أفضل من أن أجادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة القبيلة المعروفة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت على نفسها بالزنا، أتته وهي حبلى يعني حامل من الزنا، فأقرت على نفسها بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها حتى تضع. فلما وضعت أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يقيم عليها الحد، فأمهلها عليه الصلاة والسلام حتى تفطم هذا الطفل وتسقيه اللباء يعني اللبن. فجاءت بعد مدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تحمل طفلها ومعه كسرة من الخبز، إشارة منها إلى أن الولد صار يتغذى ويعتمد على نفسه في الغذاء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فشكت عليها ثيابها فرجمت، فصلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها وقد أصابت حدا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تجد أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد، وأنه يجوز للإنسان أن يقر على نفسه بما يوجب الحد. ولكن هل الأفضل للإنسان إذا أصاب ما يوجب الحد، هل الأفضل أن يقر ويعترف ويطالب بإقامة الحد أو أن يستر على نفسه؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن علم من نفسه التوبة والإنابة والرجوع إلى الله وغلب على ظنه أنه لن يعود إلى هذا الذنب، فإن الأفضل أن يستر على نفسه، ومن تاب تاب الله عليه. وإن علم ضعف عزيمته وهمته وأن نفسه سوف تسول له إلى العود مرة أخرى، فإن الأولى أن يطهر نفسه، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من جاء مقرا على نفسه بذنب فإنه لا يعنف ولا يزجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف هذه المرأة التي أقرت على نفسها بالزنا. ومنها أيضا ثبوت الرجم في حد الزنا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة: رجم ماعزا والغامدية وامرأة رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف، ورجم أيضا اليهوديين. فهؤلاء خمسة رجمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دليل على ثبوت حد الرجم كما تقدم، وهو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، ومن سنته أيضا القولية. أما الفعلية فلأنه رجم عليه الصلاة والسلام خمسة، وأما القولية فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المرأة إذا أقرت على نفسها بالزنا وهي حبلى يعني وهي حامل فإنها لا ترجم حتى تضع، لئلا يتعدى الضرر إلى غيرها. وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة على المحدود عليه، سواء كان ذلك في حد الزنا أو في حد السرقة أو في غيره من الحدود التي لا تخرج عن الإسلام. وفيه فضيلة هذه المرأة حيث تابت توبة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لو لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. أما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، يعني واديا مملوءا من الذهب، لأحب أن يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله عز وجل على من تاب. فهذا الحديث فيه دليل على شدة حرص الإنسان على الدنيا، وأنه كلما تكاثرت عنده الدنيا كلما طلب الزيادة. وهكذا جبل الله عز وجل الناس على ذلك، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. وهذا الذم يعني ذم الذي يجمع المال فيما إذا كان يجمعه لمجرد الحرص لمجرد التمتع في الدنيا فقط. أما من يجمع المال وينفقه في سبل الخير وفي طرق الخير فإن هذه نية طيبة. وفيه أيضا دليل على قبول الله عز وجل للتوبة على من تاب، ويتوب الله على من تاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، المراد بذلك أن الإنسان لا يزال حريصا على جمع المال والطمع فيه حتى يأتيه الموت فيدفن في قبره فيمتلئ جوفه من التراب. أما الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، ثم القاتل يتوب الله عز وجل عليه فيسلم فيقاتل فيستشهد في سبيل الله. هذان رجلان يقتل أحدهما الآخر، الأول رجل مسلم يقاتل في سبيل الله فيقتل، ثم يمن الله عز وجل على هذا القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله ثم يستشهد. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها قبول الله عز وجل لتوبة الكافر إذا تاب، فكل من تاب من ذنب تاب الله عليه، حتى الكافر إذا تاب وأسلم وأناب إلى الله فإنه سبحانه وتعالى يتوب عليه ويقبل توبته. وفيه أيضا دليل على إثبات الضحك لله تعالى، وهو ضحك يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره يعني تغييره الأحوال. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.